بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأحييكم جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم أجر خطواتكم، وأن يجعلها عظيمة في ميزان حسناتكم، وأن يجعل يومنا هذا هو اليوم الرابع من برنامج مع السفرة، أن يجعله يوما طيبا معطرا بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن المجيد وتدارس حروفه وكيفية النطق بها. فيما سبق أيها الأحبة، كنا قد طوفنا بشيء من الحديث عن إتمام الحركات، ثم بمقدمة عن منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ثم أخذنا شيئا من الحديث عن مخارج الحروف وفصلنا فيها القول قدر الإمكان، ووصلنا إلى الحديث عن صفات الحروف. علماؤنا لما ضبطوا مخرج الحرف وجدوا أن ذكر المخرج غير كاف لنطق هذا الحرف كما نطقت به العرب في زمن النبوة، فوجدوا في أثناء دراستهم لحروف العربية أن بعض الحروف تشترك في المخرج. طيب، ما الذي يميز هذه الحروف المشتركة في المخرج عن بعضها؟ صفاتها. قال الإمام الجزري في النشر: الحروف إذا ما اشتركت في الصفات فلا يميزها إلا المخرج، كما ننطق مثلا الفاء والحاء على سبيل المثال، الفاء والحاء مشتركتان في كل الصفات. طيب، ما الذي يميز بينهما؟ مخرج كل واحد منهما. ثم قال: والحروف إذا ما اشتركت في المخرج فلا يميزها إلا الصفة. لكننا نبهنا عندما درسنا حروف المد، قلنا بأن حروف المد تشترك في المخرج وفي الصفة. ما الذي يميزها عن بعضها؟ كيفية توضع أعضاء النطق، لأنه مخرج مقدر كأنها اسطوانة، فأضع فيها عوائق وطريقة لتوجيه الصوت حتى يخرج بصوت له رنين وصوت مميز لهذا الحرف عن غيره. إذن دراسة مبحث الصفات لا بد منها من أجل عدد من الأهداف، سأتناولها من خلال عدد من المحاور أتناولها فيما يتعلق بالصفات. أولها، سنتكلم عن ما هو المقصود بصفات الحروف حين نقول هذه حروف نطعية أو نطعية على حسب ما تضبط. قلنا هذه حروف مثلا نطعية، هل نقصد بها صفة أم لقبا؟ وحين نقول هذه حروف لثوية، هل هو صفة لهذه الحروف أم هو لقب؟ طيب، حين نقول هذه حروف مستعلية، أهو صفة أم لقب؟ سنتطرق إلى هذا إن شاء الله. ثم ننتقل إلى الحديث عن يعني هذه الصفات التي ندرسها، لما ندرسها؟ ما الفائدة التي تنعكس من خلال هذه الدراسة على الأداء؟ نتعرض لها إن شاء الله. ثم نتحدث عن أقسام صفات الحروف من خلال زاويتين. الزاوية الأولى تنظر إلى هذه الصفات من كونها عربية أو أصلية، والزاوية الأخرى تنظر إليها من حيث القوة والضعف، نتطرق إليها في حينها إن شاء الله. ثم نبدأ بدراسة صفات الحروف صفة صفة، كما تدرجنا بأن نبدأ بالأبيات فنضبط لفظها ونشرح عباراتها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأحكام المترتبة على هذه الأبيات، ثم نتدرب على استخراج الصفات لحرف أو حرفين، وهذا يكسبك الدربة والمهارة لاستخراج الصفات لأي حرف من الحروف. ونلقي الضوء أيضا على ما يتعلق بصفات القوة وصفات الضعف كما أسلفت، حتى تتوضح الفكرة والهدف من دراسة هذه المباحث إن شاء الله تعالى. أولا، نبدأ بالحديث عن صفات الحروف. طيب، كنا ذكرنا فيما سبق أن مثلا حرف السين يشترك مع الصاد في المخرج، السين يشترك مع الصاد في المخرج. طيب، لماذا ننطق بحرفين ولكل منهما صدا وصوت يختلف عن الآخر؟ السبب الهيئة التي تعرض لهذا الحرف حال حصوله في المخرج، بمعنى كلاهما يخرجان من ذات البوابة. ما الذي ميز صورة هذا الحرف عن صورة هذا الحرف؟ بالهيئة التي خرج عليها هذا الحرف. تعالوا لنتأمل ما المقصود بصفات الحروف. في اللغة تطلق الصفة على ما يعني يقوم بالشيء من معان، قد تكون هذا المعنى حسيا كالبياض، السواد، الحمرة، الصفرة، أمر محسوس ملموس، أو يكون معنويا كالعلم والأدب وحسن الخلق وسوى ذلك، فهذا يسمى صفة لشيء معين. طيب في اصطلاحنا نحن من ندرس علم التجويد، ما الذي نعني به ونقصده بهذه الصفات؟ المقصود به هي الكيفية. إذن هيئة، كيفية تعرض للحرف متى؟ حال حصوله في المخرج، تميزه عن غيره. وقد لاحظنا هذا أيها الأحبة أثناء دراستنا للمخارج، كنا نتوقف مع كل مخرج ثم نذكر الصفات التي جعلت أعضاء النطق تتشكل بشكل محدد وتظهر في هذا المقطع بصورة معينة بحسب ماذا؟ بحسب الصفات. فنجد أن الحرف إذا ما كان مستعليا نجد هذه الصورة وهذه الكيفية تعرض له حين ننظر إليه في مقطعه، ننظر فيه تقعرا في الوسط وتضيقا في الحلق. إذا ما وضعنا يدنا على الحنجرة وجدنا اهتزازا للأوتار في الحرف المجهور، وهكذا. إذن هذه الكيفية تعرض للحرف حال حصوله في مخرجه تميزه عن غيره. هذه العبارة المهمة التي أريد أن أنبه إليها، صفات الحروف نقصد بها تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف. بمعنى في كتب علماء العربية تصل صفات الحروف إلى 44 صفة وزيادة. صفات الحروف، لذلك لا تستغربوا أن تذكر صفة مثل الإصمات والإذلاق التي لا أثر لها في النطق. بعض الصفات لم يذكر الإمام الجزري كالخفاء مثلا. لو انتقلت إلى كتب النحو ستجد يعني استطرادا طويلا في الحديث عن صفات الحروف، أوصلها بعضهم إلى ما يزيد عن 35 أو 44 صفة. طيب أي هذه الصفات هي التي تلزمنا لدراستنا في علم التجويد؟ علم التجويد هو وسيلة لغاية ضبط تلاوة القرآن تلاوة كما وردت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يهمنا من هذه الصفات ما يكون له أثر في الأداء، يؤثر في طريقة نطق الحرف. إذن الصفات التي نريد دراستها هي تلك التي يؤثر الإخلال بها في صوت الحرف فيتغير. يعني لو جعلت الصاد المستعلية المطبقة مستفلة منفتحة غدت سينا، واضح؟ ولو جعلت الظاء المستعلية المطبقة مستفلة منفتحة أصبحت ذالا، وضحت الفكرة يا إخوة؟ لذلك الإمام الجزري نبه إلى هذا في المنظومة فقال: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. إذن حقق صفة الانفتاح في الذال والسين حتى لا يشتبه صوتها بالظاء والصاد المطبقتين، وضرب مثالا لهذا وهذا. إذن ما يهمنا من دراسة الصفات هو تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف فيخرجه عن حيزه أو يخلط صوته بصوت غيره، فلا بد أن نحقق الصفات للحرف لكل حرف على حدة. بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كأن نقول مثلا هذه حروف شجرية. ما معنى حروف شجرية؟ تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين الذي هو وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، التي هي حروف الجيم والشين والياء غير المادية. فهذا حين قلنا أنها حروف شجرية نسبناها إلى من؟ إلى حيث تخرج، حيث تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، هذا يسمى شجر الفم. فهذه النسبة هل لها أثر في الصفة؟ هذا لقب وليس بصفة. إذن هذا هو المطلوب بدرب دراسة صفات الحروف، المقصود بها هو تلك الصفات التي يؤثر تركها على صوت الحرف، فربما اختلط مع غيره، ربما تغير صوته. هذا هو المقصود بدراسة صفات الحروف العربية. ماذا نستفيد من دراسة صفات الحروف؟ فوائد كثيرة، ألقي ضوءا على أهمها. أولها أننا من خلال الصفات نميز الحروف المشتركة في المخرج عن بعضها، كما ذكرنا منذ قليل الصاد والسين يشتركان في ذات المخرج، ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ الصفات. التاء والدال يشتركان في المخرج، ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ صفات كل منهما. الطاء والتاء والدال كلها مشتركة في المخرج، يميزها عن بعضها الصفات. الظاء والذال والثاء مشتركة في المخرج، يميزها عن بعضها الصفات. أيضا من فوائد معرفة الصفات أن نحسن لفظ الحرف، تحسين لفظ الحروف. فتأمل لو قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتيت بصفة الشدة والرخاوة والبينية، حققت أثرها في الأداء، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما أتيت بهذه البينية والشدة والرخاوة وأظهرتها في نطق الكلمات، وجدت ألقا وحسنا في لفظ الحرف يختلف ما لو جربته من هذه الصفات. أيضا فائدة مهمة ثالثة هي معرفة قوي الحروف من ضعيفها. الصفات يا إخوة منها صفات تعمل على إظهار صوت الحرف وقوته وجلائه في السمع، وصفات تعمل على خفوت صوت هذا الحرف وخفائه في السمع. فكلما كانت الصفة تعمل على إظهار الحرف وقوته وإبرازه في السمع سميت صفة قوة، وإذا كانت بالعكس فبالعكس. الآن الحرف ذاته كلما زادت صفات القوة فيه كان أقوى، وكلما زادت صفات الضعف فيه كان أضعف. لذلك أقوى الحروف الطاء لأنه اجتمعت فيه صفات القوة، أما الهاء فهو أضعف الحروف لاجتماع صفات الضعف فيه، وبقية الحروف تتراوح بين هذين الحدين. طيب ماذا يفيدنا أيضا معرفة قوي الحروف من ضعيفها؟ ماذا يفيدنا؟ يفيدنا بمعرفة ما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز فيه الإدغام. كمثال تأملوا هاتين الكلمتين كيف تكتبان في القرآن الكريم. الطاء والتاء أيها الأحبة، التاء والطاء حرفان متقاربان ولا متجانسان؟ متجانسان. ما معنى متجانسان؟ يشتركان في المخرج ويختلفان في الصفات. طيب هنا الطاء والتاء وهنا الطاء والتاء، الأصل إذا ما التقت الحروف المتجانسة الأصل فيها الإدغام. يعني الحروف يا إخوة كل يعني القرب، القاعدة تقول القرب يوجب الإدغام والبعد يوجب الإظهار، فكلما اقتربت الحروف فإدغامها أولى، واضح؟ إلا إذا منع الإدغام للرواية، واضح يا إخوة؟ مثلا حين تلتقي الباء بالباء، هذا حرفان مشتركان في المخرج والصفة باء باء، أتت باء ساكنة وتلتها باء متحركة، هل الأيسر في الأداء أن تدغم أم أن تظهر؟ بمعنى اضرب بعصاك، هل الأيسر لك في الأداء أن تقول اضرب بعصاك أم أن تقول اضرب بعصاك بأن تظهر الباء الأولى بقلقلتها؟ إذن الإدغام أيسر. طيب الآن أتت تاء ساكنة قالت وبعدها طاء مفتوحة طائفة، طيب هذان حرفان متجانسان يعني في نفس المخرج، الأولى فيهما الإدغام. طيب كيف ندغم التاء في الطاء؟ لاحظوا في ضبط المصحف ماذا وضع فوق الطاء؟ شدة. ماذا تشير الشدة؟ دائما تشير إلى الإدغام الكامل. طيب أتى طاء وبعدها تاء، كيف ضبطت في ضبط المصحف؟ الطاء لا شيء عليها كالتاء. هون شوفوا في حال الإدغام الحرف الأول ما عليه شيء، لا سكون ولا حركة ولا شيء، واضح؟ لأنه مدغم في الذي بعده. إذن الأول لا توجد عليه أي إشارة أو ضبط، كذلك هنا الطاء لا شيء عليها، لكن الفرق وين يا إخوة؟ في الحرف الثاني المدغم فيه. تأمل هنا التاء عليها فتحة فقط، بينما هنا الطاء عليها شدة. ما معنى هذا؟ التاء حرف ضعيف فيدغم بكله في القوي، فنقول قال الطاء من اللام إلى الطاء المشددة، قال الطاء قال الطاء، ما في تاء أبدا، تدغم إدغاما كاملا في القوي. لكن ماذا لو حدث العكس؟ أتى القوي وتلاه الضعيف، فالضعيف نمنع إدغامه في القوي، عفوا القوي نمنع إدغامه في الضعيف. طب يا أخي هما حرفان متجانسان يعني من نفس المخرج، الأصل فيهما الإدغام، ندغم لكنه إدغام ناقص، لكن ندغم إدغاما ناقصا. إيش يعني الإدغام الناقص؟ إدغام حرف قوي الصفات بحرف أضعف منه بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة في القوي، كما ندغم النون في الواو حين أدغمناها ما صفة القوة في النون؟ الغنة، فبقيت ظاهرة. كذلك هنا حين أدغمت الطاء المستعلية المطبقة في التاء المستفيلة المنفتحة ماذا حصل؟ ندغمه إدغاما ناقصا. لماذا أدغمنا؟ لأنهما متجانسان، والأصل الإدغام للاشتراك في المخرج وهو الأيسر في الأداء. طيب هل ندغمه إدغاما كاملا؟ لا ندغمه إدغاما كاملا لأنه قوي، فكيف ندغمه في الضعيف؟ لأننا لو أردنا أن ندغم إدغاما كاملا كيف ننطقها؟ نقول بسدت بسدت، ولا ننطق هكذا. إذن ما الذي فعلناه؟ أدغمنا لكن إدغاما ناقصا بحيث بقيت صفة الإطباق ظاهرة في الحرف المدغم الأول في الطاء، فنقول بسط بحيث نطبق على طاء ونجافي عن تاء، بسط تاء. سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا عند حديثنا عن أحكام تركيب الحروف. إذن هذه من فوائد معرفة الصفات، ألقينا عليها ضوءا يسيرا سريعا. صفات الحروف ينظر إليها أهل العلم من زوايا متعددة من حيث الأقسام، كما ننظر مثلا إلى الإدغام، ننظر إليه من حيث وجود الغنة وعدمها إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، وحين ننظر إلى هذا الإدغام من زاوية أخرى وهي زاوية الكمال والنقصان فيخرج معنا بالتقسيم إدغام كامل وإدغام ناقص. كذلك هنا في الصفات، أقسام صفات الحروف ينظر إليها العلماء من زوايا. الزاوية الأولى التي ينظرون إليها من حيث كون هذه الصفة ثابتة في الحرف لا تنفك عنه، أو أنها صفة تعتري الحرف وتنفك عنه، فينظرون إليها فتقسم إلى صفات عرضية. إيش يعني عرضية؟ تعرض للحرف في بعض الأحيان وتنفك عنه في أحيان أخرى. مثل ماذا؟ كالإظهار والإدغام والإخفاء والقلب والتفخيم والترقيق، هذه كلها صفات عارضة تعتري الحرف، لكن لا يبقى الحرف النون لا تقلب دائما، مرة تظهر مرة تخفى مرة تقلب، وهكذا بحسب ما يتركب لها من أحكام. كذلك التفخيم والترقيق لا يكون مستقرا في الحرف بشكل دائم، إنما يعتري الحرف ويتخلى عنه في أحيان أخرى. طيب، أو صفات أصلية. إيش يعني صفات أصلية؟ لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. إذن الصفة الأصلية كمثلا كما سأذكر الآن تفصيلها كالهمس والجهر مثلا، هذه صفة أصلية في ذات الحرف لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، أعرض لها سريعا إن شاء الله تعالى. تعالوا لنتأمل هذه الصفات العرضية، جمعها الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى في تحفته السمنودية بهذين البيتين اللذين يلخصان الصفات العرضية، يجمعانها بمعنى يجمعانها في هذين البيتين، أتمنى أن يحفظ لأنه يسهل عليك كثيرا من الجهد. نقرأهما سوية. قال الشيخ السمنودي في التحفة السمنودية عند حديثي عن الصفات، قال: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق نخذا. ثم قال: والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. هذه تجمع الصفات العرضية، ما هي؟ الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والتفخيم والترقيق والمد والقصر والتحرك والسكون والسكت، 11 صفة. إذن كم صفة عرضية؟ إدغام وإظهار وقلب وإخفاء وتفخيم وترقيق ومد وقصر وتحريك وسكون وسكت، هذه الصفات الإحدى عشرة هذه صفات إيش يا إخوة اسمها؟ عرضية. فالإظهار مثلا يعرض في مواضع لكنه يتخلف في مواضع حيث تدغم، وكذلك القلب والإخفاء، كذلك التفخيم والترقيق، كذلك المد، فلا نمد إلا في مواطن وقد يتخلف المد، كذلك القصر، كذلك الحركة فقد يتحرك الحرف وقد يسكن، كذلك السكت له مواضع في كتاب الله معروفة، وقد يتكرر ذات الحكم إظهار إدغام إلى آخره ثم لا يكون فيه سكت وإنما يكون رواية. إذن هذه الصفات الإحدى عشرة تتكلم عن الصفات العرضية مجموعة في بيتين. إذن يا إخوة هذه الإحدى عشرة صفة مجموعة في هذين البيتين اللذين يلخصان لنا الصفات العرضية. طيب ماذا بالنسبة للصفات الأصلية؟ الصفات الأصلية أيها الأحبة هي التي لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. البياض ما ضده؟ السواد. طيب الليل ضده؟ النهار. الطول ضده؟ القصر. طيب الأحمر ما ضده؟ البني ما ضده؟ طيب يجري النفس ما ضده؟ ينحبس النفس. يجري الصوت في المخرج ما ضده؟ لا يجري الصوت في المخرج. يتصعد الصوت نحو الحنك الأعلى؟ لا يتصعد الصوت نحو الحنك الأعلى. هاي إيش اسمها؟ صفات لها ضد، بمعنى الصفة متحققة في بعض حروف العربية وضدها تماما متحقق في بقية الحروف. فحروف يتصعد صوتها نحو قبة الحنك وحروف لا يتصاعد صوتها نحو قبة الحنك. إذن ما اسمها؟ صفة لها ضد. طيب حرف يستطيل، حرف الضاد ما ضده؟ ينتقل المخرج هكذا ويتمدد ويربو الصوت ويزداد. بدنا حرف ينتقل بالعكس ولا يربو الصوت ولا يزداد، هذا غير موجود في حروف العربية. إذن هذه صفة لا ضد لها. التفشي مثلا في الشين حين نصل إليه سنرى أن الشين له موقع أي مخرج وله صفات ساعدته على التفشي في الفم ولم تتوفر لبقية الحروف، لذلك هو حرف وحيد تحصل له هذه الكيفية فيتفشى صوته في الفم، نذكرها إن شاء الله في حينها. إذن الصفات الأصلية منها صفات لها ضد، بمعنى الصفة متحققة في بعض الحروف وضدها متحقق في بقية الحروف. فالصفات التي لها ضد: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما البينية، الاستعلاء وضده الاستفال، الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح. طيب الإصمات والإذلاق هما صفتان من علم الصرف لا أثر لهما في النطق، وسأتعرض لهما بتفصيل يسير يلخص هذه المسألة. طيب أما الصفات التي لا ضد لها بمعنى أنها كيفية تحصل لحرف من حروف العربية وضدها غير موجود في بقية الحروف، أولها الصفير، وحين ندرسه ستنظرون أن هذه الكيفية في حدة الصوت لا تحصل إلا في هذه الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي. من الصفات التي لا ضد لها القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وانتهاء بالغنة. إذن هذه الزاوية الأولى التي ينظر من خلالها العلماء، هل هذه الصفة ثابتة في الحرف أم ليست ثابتة؟ الصفات العرضية إحدى عشرة صفة، والصفات الأصلية كم صفة؟ الأصل أن تكون عشرة الصفات التي لها ضد وهذه لا أثر لها في النطق، أما الصفات التي لا ضد لها فهي ثمانية صفات. وسنتعرض لمسألة لماذا ذكر الإمام الجزري الإصمات والإذلاق عند شرحنا للأبيات إن شاء الله تعالى. إذن هذه الصفات الأصلية والصفات العارضة. ننتقل إلى الحديث عن صفات القوة وصفات الضعف. قلنا إذا كانت الصفة تدفع باتجاه جلاء صوت الحرف ووضوحه في السمع وقوته تعتبر صفة قوة، وإن كانت تعمل على خفت صوت الحرف وخفائه في السمع كانت صفة ضعف. طيب، أيسر ما يكون أن نلملم أطراف صفات القوة وصفات الضعف في بيتين أيضا من التحفة السمنودية للشيخ السمنودي رحمه الله تعالى، بيتان يلخصان ما هي صفات القوة وما هي صفات الضعف. اقرأوها معي بارك الله فيكم حتى تضبطوا لفظها. ضعيفها همس ورخ وخفا، ضعيفها همس ورخ وخفا، لينم فتاح، ما هي منونة من أجل لا ينكسر البيت، لينم فتاح واستفال عرفا، لينم فتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفه بالقوة، وما سواها وصفه بالقوة، للذلق والإصمات والبينية، للذلق والإصمات والبينية. في هذين البيتين يشير الشيخ إلى صفات القوة وصفات الضعف، فنظم الأقل أيهما أكثر، صفات القوة أم صفات الضعف؟ ذكر صفات الضعف فقال: ضعيف الصفات همس الذي هو الهمس، ورخ الرخاوة، والخفاء هذه صفة ذكرها الشيخ السمنودي عند دراسته للصفات فصنفها، اللين أيضا صفة ضعف، الانفتاح والاستفال هذه كلها صفات ضعف، وما سواها، ما سوى هذه الصفات وصفه بالقوة، هي صفات قوة. إذن ما أيهما أكثر، صفات القوة أم صفات الضعف؟ صفات القوة، لأن فيها التفشي، فيها التكرير، فيها الصفير، فيها القلقلة، هذه كلها صفات قوة زيادة على ضد هذه، لذلك نظم الأقل. وما سواها وصفه بالقوة ثم استثنى، قال: للذلق والإصمات والبينية. طيب لماذا استثنى الذلق والإصمات؟ لأنهما صفتان من علم الصرف لا أثر لهما في النطق، فلا يعملان على قوة صوت الحرف ولا على خفوته وضعفه، لذلك هما صفتان مستثنيتان من القوة والضعف، صفات متوسطة لا تزيد قوة ولا تزيد ضعفا. والبينية لأن البينية بين الشدة والرخاوة، فيها صفة متوسطة لا تزيد قوة ولا تزيد ضعفا. سجلوا هذين البيتين حتى ننتقل إلى الفقرة التالية إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، نظرنا أن أهل العلم نظروا إلى الصفات من زاويتين، زاوية تنظر إليها من حيث كون هذه الصفة أصلية ثابتة لا تنفك عن الحرف، أو أنها عرضية تعرض للحرف في أحيان وتنفك عنه في أحيان أخرى، أو من زاوية أخرى من حيث القوة والضعف، أهي صفة قوة تعمل على جلاء هذا الحرف ووضوحه في السمع، أو هي صفة ضعف تعمل على خفوته وخفائه في السمع. ننتقل إلى دراسة صفات الحروف العربية صفة قال فيها الناظم رحمه الله تعالى مبينا هذه الصفات، فقال: اقرأوها معي: صفاتها جهر ورخ مستفل، صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هذه أيها الأحبة صفات الحروف ذكرها الإمام، وذكر ضدها بالترتيب لف ونشر مرتب، فذكر الصفات أولا: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، ثم قال: والضد، أي ضد هذه قل، ما ضدها؟ ذكرها بالترتيب، هذا لف ونشر مرتب، فذكر الصفة وذكر بعدها، بعد أن أتى يعني ذكر الصفات ثم ذكر ضدها بالترتيب، فبدأ فقال مهموسها، لأنه أول ما ذكر الجهر فأتى بضده، ثم ما الذي ذكره ثانيا؟ الرخاوة فأتى بضدها وبينهما البينية، ثم أتى بالاستفال، ثم أتى بضده الاستعلاء، ثم أتى بالانفتاح وأتى بضده الإطباء، وأتى بالإصمات وضده الإذلاق. إذن هذه صفات الحروف، وذكر ضدها بالترتيب أيضا. نبدأ بدراسة الصفة الأولى التي ذكرها، قال صفاتها جهر، فالجهر وضده الهمس. قال فيه الناظم في الأبيات مهموسها فحثه شخص سكت. لماذا نظم حروف الهمس ولم ينظم حروف الجهر؟ لأنه دائما يحرصون على اختصار الكلام، مع أن بعض أهل العلم جمع عبارات تضبط حروف الجهر، لكن تيسيرا على الدارسين ينظمون الأقل لسهولة الحفظ، فيحترم عقلك في طرح المعلومة. فإذا أعطاك حروف الهمس فأعمل عقلك، فزاحم كما قال الشاطبي، فزاحم بالذكاء لتفضل. فإذا إذا ذكر لك صفات حروف الهمس فمن خلال إعمال عقلك تستطيع أن تستخرج حروف الجهر. طيب، ما هو الهمس وما هو الجهر، وعلى أي أساس قسم العلماء الحروف العربية إلى حروف مهموسة وحروف مجهورة؟ كنا أيها الأحبة في دراستنا أو في مقدمة في دراسة صفات الحروف تطرقنا إلى هذه الزاوية، وهو النظر إلى صفات الحروف من حيث ماذا يا إخوة؟ جريان وانحباس النفس واهتزاز الوترين الصوتيين. فرأينا أن الحروف المهموسة ماذا بها؟ من خلال التجربة وتدربنا نحن شيئا قليلا، وجدنا أن الحروف المهموسة يجري فيها النفس جريانا بينا كثيرا واضحا، أما الحروف المجهورة ينحبس هذا النفس انحباسا كثيرا. وبالنسبة لاهتزاز الأوتار، الحروف المجهورة يهتز فيها الوتران الصوتيان، أما الحروف المهموسة فلا يهتز الوتران الصوتيان. تعالوا لنتأمل، جرب معي وضع يدك على حنجرتك والأخرى أمام فمك وقل أف. ما الذي تلحظه؟ لا اهتزاز في الأوتار مع جريان كثيف كثير لهواء النفس. جرب معي وضع يدك على حنجرتك وقل نجد اهتزازا في الأوتار واضحا مع انحباس كثير لهواء النفس. نقول انحباس كثير وليس انقطاع، لأن الانقطاع لا يحصل إلا في حروف الشدة، ينغرق المخرج. أما هذه الحروف الرخوة المجهورة فيبقى شيء قليل من النفس يتدفق، ولذلك العبارة الدقيقة وانحباس كثير لهواء النفس، كما سنلحظ في تعريف كل من الهمس والجهر. إذن العلماء قسموا الحروف العربية إلى مهموسة ومجهورة تبعا لهذه الزاوية التي هي تنظر إلى الحرف من حيث جريان وانحباس النفس، فوجدوا أن من الحروف ما يجري معها النفس جريانا بينا من غير اهتزاز للأوتار هي 10 حروف من حروف العربية، تجمعها لفظة سكت فحثه شخص، والإمام لما نظمها جعلها وفق بحر الرجز، فحثه شخص سكت مستفعل مستفعل مستفعل. ثم حروف بحسب هذه الزاوية تهتز فيها الأوتار الصوتية مع انحباس كثير لهواء النفس هي بقية حروف العربية. واضح أيها الأحبة؟ إذن من حيث الهمس والجهر، من حيث جريان وانحباس النفس واهتزاز الوترين الصوتيين، هناك حروف لا تهتز فيها الأوتار الصوتية مع جريان كثير لهواء النفس، وحروف بعكسها تهتز فيها الأوتار الصوتية. انظروا الصفات التي لها ضد، تهتز الأوتار لا تهتز الأوتار، يجري النفس ينحبس النفس. واضح؟ طيب، إذن هذا على أساسها قسمت الحروف إلى مهموسة ومجهورة. ما معنى الهمس؟ من ظاهر العبارة، من مجرد أن أقول لك الهمس شو بتشعر؟ يعني صوت ضعيف. ماذا يهمنا في تعريف الهمس؟ هو الخفاء في السمع. إيش يعني الخفاء في السمع؟ صوته ضعيف. طيب جرب وقل هل صوته ضعيف في السمع؟ هل هناك خفاء في السمع ولا صوته قوي؟ طيب أليس بحرف مهموس؟ لكن فيه صفة قوة، هي صفة الصفير، هي التي عملت على جلائه ووضوحه في السمع. طيب جرب الشين، أش واضح في السمع مع كونه مهموسا، لماذا؟ لأن فيه صفة قوة عملت على إظهاره وإبرازه، هي صفة التفشي. طيب جرب لي الفاء، أف الخفاء في السمع، أف الخفاء في السمع، أه الخفاء في السمع. إذن الحرف إذا لم توجد فيه صفة قوة تعمل على إبرازه وجلائه فعلا سيكون صوته خافيا في السمع. طيب ما سبب هذا الخفاء؟ كما قلت سابقا هذه صورة حقيقية تجسد هذين الوترين. لاحظوا أن الوترين الصوتيين كما ذكرنا هما منغلقان من طرف مرتبطان ويتباعدان من الطرف الثاني. عندما أنطق بحرف الشين يتباعد الوتران الصوتيان فيسمحان بمرور أكبر كمية من الهواء، فتقول أش، تباعد الوتران الصوتيان. إذن ما سبب هذا الخفاء في السمع؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، يتباعدان هكذا فتمر أكبر كمية تتدفق من الهواء لتهمس صوت هذا الحرف. إذن نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، هذه هي الزاوية الأولى. وشو كمان؟ وجريان كثير لهواء النفس. إذن حروف الهمس لابد أن يصحبها جريان كثير لهواء النفس من غير اهتزاز للأوتار الصوتية، حيث ينفتحان ولا يهتزان. طيب تعالوا لنتأمل الجهر. ما هو الجهر؟ ضده هو الوضوح في السمع، الوضوح في السمع. تعالوا لنشوف أز. لاحظوا إذن هذه الحروف فيها وضوح في السمع، ما سبب هذا الوضوح؟ تأملوا هذين الوترين الصوتيين، هذه صورة يعني مصورة تصويرا لكن هذه حقيقية للأوتار الصوتية، صورت في لحظة من اللحظات حيث يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما ينطبقان ويهتزان. ما سبب هذا الجلاء والوضوح في صوت الحروف المجهورة؟ سببه تضام الوترين، لاحظوا يا أخوة العبارة، تضام واهتزاز، يعني ينطبق ويتباعدان هكذا الوتران الصوتيان كما تلحظان، كما تلحظون في هذه اللوحة. في حرف الهاء مثلا ما الذي يحصل في الوترين الصوتيين؟ قلنا انفتاح جزئي حتى يحصل الاحتكاك وإنتاج صوت الهاء من غير اهتزاز وانطباق. إذن يا إخوة نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما. وشو كمان بالنسبة للزاوية الأخرى؟ ممكن نحن بنحط الماكينة من زاويتين، واحدة نشوف الوترين والأخرى أمام الفم، ما الذي يحصل في هذه الحروف المجهورة؟ وانحباس، انظروا إلى العبارة الدقيقة، وانحباس كثير لهواء النفس. لماذا لم نقل وانقطاع النفس؟ تأمل، قل ألا تلحظ جريانا يسيرا جدا لهواء النفس؟ لأنه يا أخوة هواء يمر على الوترين الصوتيين فيهتزان، لما يتباعدان تمر كمية من الهواء وتخرج إلى خارج الفم، هاي هي التي نلحظها عندما ننطق بهذه الحروف. إذن وانحباس كثير لهواء النفس، متى ينحبس الهواء تماما؟ في الحروف الشديدة حيث ينغلق المخرج ويمنع مرور النفس. السؤال المهم، ما هي الثمرة العملية لهذه الصفة؟ يعني وإذا كان هذا الحرف مهموس وإذا كان مجهور، ما الأثر العملي؟ ماذا تفيدني هذه الصفة من حيث الأداء؟ لأن التجويد هذه المعلومات النظرية الهدف الأساسي منها تطبيقها في الأداء، ما الأثر الذي تتركه صفة الهمس والجهر في التلاوة؟ الثمرة بحسب ماذا؟ بحسب الكاميرا. كيف يعني الثمرة بحسب الكاميرا؟ بحسب الزاوية التي كنا ننظر من خلالها، أو الكاميرا، تتذكروا لما درسنا الصفات كنا حاطين كاميرات، ما هيك؟ فهذه بحسب الكاميرا التي نظرنا من خلالها إلى الحرف، شو شفناه بيصير فيه؟ لما جربنا الحروف فحثناه شخص سكت، ماذا وجدنا فيها؟ وجدنا جريانا كثيرا لهواء النفس دون اهتزاز للأوتار. إذن ما الأثر العملي؟ أن الحرف المهموس إذا ما نطقنا به فلا بد فيه من جريان، أن نلحظ وأن نسمع ماذا؟ صوت النفس الجاري. لو وجدت قارئا يقرأ فقال ألم نشرح لك صدرك، ماذا تقول له؟ أتيت بصفة الشدة للكاف، لكن أين همسها؟ يعني أين جريان النفس؟ أين أثر؟ أين الثمرة العملية من صفة الهمس؟ لماذا لم يتجلى في لماذا لم يتجلى في صوت الكاف التي سماها الإمام الجزري الكاف الصماء، أولئك الذين ينطقون الكاف من غير همس لها؟ كذلك مثلا أعيد التنبيه والتذكير بالتاء والدال. إذا كنتم تذكرون قارنا بين صفات الدال وصفات التاء، وقلنا بأن التاء والدال يشتركان في المخرج ولا لا؟ التاء والدال يشتركان في المخرج. طيب من حيث الاستفال والانفتاح كلاهما منفتح. طيب من حيث الرخاوة والشدة كلاهما شديد. طيب من حيث الانفتاح والإصمات، من حيث الانفتاح والانطباق كلاهما منفتح. طيب ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ حال كونهما متحركتين، لأنه حال كونهما ساكنتين الدال تميزها القلقلة. طيب إذا كانت متحركة ما في قلقلة. طيب ما الذي يميزهما حال كونهما متحركتين؟ الصفة المتبقية، كلاهما شديد. إذن ما الذي يميز بينهما حال كونهما متحركتين؟ الهمس في التاء والجهر في الدال. لذلك لا بد من همس التاء والكاف المتحركتين، لأنك إذا لم تهمس ماذا فعلت؟ التاء إذا لم تهمسها إذا كانت متحركة ما الحرف الذي ينتج؟ دال صافية. لذلك كيف تقول تعمل تا تا تا تا؟ لا هي تا ولا هي دا، دعمل. واضح يا إخوة؟ إذن لا بد من همسها، لكن ننبه كثيرا لا تتكلف الهمسة ولا تتكلف حبسه. لا تقول تعملون ولا تقول تعملون، وإنما تا تا تا. وسأبين يعني كيفية الإتيان بالهمس فصيحا صحيحا من خلال لوحة تبين هذا بجلاء بعد قليل إن شاء الله في صفة الشدة والرخاوة والبينية. ننتقل إلى الصفة التالية وهي صفة الشدة والرخاوة وبينهما البينية. قال الناظم مهموسها فحثه شخص سكت، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. طيب أين هو الجزء من الأبيات الذي يتعلق بصفة الشدة والرخاوة والبينية؟ منذ قوله شديدها لفظ أجد قطم بكت وبين رخو والشديد لن عمر. إذن قال الناظم مبينا هذه الصفة وضدها وبينهما البينية، شديدها لفظ أجد قطن بكت وبين رخو والشديد لن عمر. طبعا هذه العبارات التي جمعت فيها الكلمات كلها لها معان أتعرض لها في الدقائق المحكمة اختصارا إن شاء الله تعالى. طيب على أي أساس قسم العلماء الحروف العربية إلى شديدة ورخوة وبينهما البينية؟ بناء على قابلية الحرف للمط والتطويل كما أخذناها سابقا، وقلنا إيش يعني يقبل المط؟ أي يقبل جريان الصوت في المخرج، فهذا حرف يجري الصوت في المخرج فهو يقبل المط والتطويل. إذن قسم العلماء الحروف العربية من حيث ماذا؟ مرور الصوت في المخرج. فلو قلت مثلا هل يجري الصوت في المخرج؟ نعم. قل لا يجري الصوت في المخرج. لو قلنا أف يقبل المط والتطويل، يجري الصوت في المخرج. طيب ماذا لو قلنا أد أيقبل مطا وتطويلا؟ لا يجد الصوت في المخرج. إذن بناء على مرور الصوت في المخرج قسم العلماء الحروف العربية إلى حروف ينغلق المخرج انغلاقا محكما مانعا مرور الصوت. حرف شديد هي أجد، قطن، بكت، وحروف بين رخو والشديد. طبعا درسناها كلها صحيح. حروف البينية لماذا هي بينية؟ من يذكرني اللام لماذا هو بيني؟ لأن أدنى حافة اللسان لمنتهاها يغلق إغلاقا محكما فينحرف الصوت عن يمين ويسار طرف اللسان. إذن الحرف يجد ممانعة كممانعة الحروف الشديدة من حيث غلق المخرج، ولكن الصوت يستمر كجريان الحروف الرخوة فهو بين رخو والشديد. النون كذلك جزءها اللساني شديد، جزءها الخيشومي رخو، فهو شديد في جزءها اللساني، رخوة في جزئها الخيشومي، فبين رخو والشديد. أن كذلك العين، قلنا ما الذي يحصل في العين؟ العين حرف صوته يتخامد يتضاءل نتيجة رجوع لسان المزمار إلى الوراء فيضيق على جدار الحلق ممانعا مرور الصوت، لكن هذه الممانعة لا تصل إلى ممانعة الحروف الشديدة بحيث تمنع مرور الصوت تماما. أيضا توجد ممانعة ليست كجريان الحروف الرخوة التي تجري من غير ممانعة. والميم ينطبق عليها ما ينطبق على النون، فالميم شديدة في جزئها الشفوي رخوة في جزئها الخيشومي. أم في جزئها الشفوي شديدة، ينغلق المخرج مطلقا تماما ويستمر الصوت في الجريان في المجرى الخيشومي. إذن أما الراء فمن أين أتت بينيتها؟ لأن حافة طرف اللسان يعترضان طريق الراء فينحرف الصوت، إذن وجدت ممانعة، لكن هذه الممانعة إيش؟ ليست تامة لأنها سمحت بجريان جزئي، جرى الراء صوت الراء جرى جزئيا من خلال الفجوة التي تبقى نتيجة التصاق حافتي طرف اللسان. وإلى حروف الرخوة يكون المجرى مفتوحا من غير أي انغلاق فيجري الصوت من غير ممانعة، هي حروف رخوة. إذن الشدة من حيث التعريف الاصطلاحي هي ماذا يا إخوة؟ انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد. انحباس الجريان، انحباس كامل، ينغلق المخرج انغلاقا محكما. ما سببه؟ نتيجة غلق المخرج ينغلق المخرج انغلاقا محكما فيمنع مرور الصوت، لذلك سميت بالحروف الشديدة. هذه الحروف الشديدة أيها الأحبة إيش قلنا؟ غلق المخرج. اسمعوا مني، هذا قاف ولا كاف؟ طيب دال ولا تاء؟ يحتمل أن يكون باء، يحتمل أن يكون دالا، يحتمل أن يكون تاء، لأن المخرج أغلق. طيب ما الذي يميز الحروف الشديدة؟ كيف أميز صوتها؟ بعد انتهاء شدتها، ما دام المخرج مغلق الصوت لا يتجلى للحرف. متى يتجلى الصوت؟ بعد انتهاء الشدة. فإما أن يفتح المخرج على إيش؟ على صوت مجهور فيكون الحرف شديدا مجهورا، وإما أن يفتح المخرج على جريان نفس فيكون الحرف الشديد مهموسا. تأملوا هذه اللوحة التي تفصل هذا القول. إذن الحروف الشديدة أجد قطيم بكت، واللوحة موجودة عندكم في المذكرة إن أحببت أن تعلق بشيء. إذن الحروف الشديدة حروف أجد قطيم بكت، إما أن تكون مجهورة، إمتى بدي يميز الجهر يا جماعة؟ بعد انتهاء الشدة. ركزوا على العبارة جيدا، الآن سأوضح لوحة تبين هذا المراد. إذن إما أن يكون الحرف الشديد مجهورا وهي حروف قطب جد والهمزة. لماذا قلنا قطب جد والهمزة؟ لأن الهمزة ما أنا من جماعة قطب جد، لا تقلقل الهمزة، لأسباب سنتعرض لها إن شاء الله تعالى لاحقا عند دراسة القلقلة. أو أن يكون هذا الحرف الشديد مهموسا وهما الكاف والتاء، شديد ينغلق المخرج ولكن المخرج إذا من فتح فتح على جريان نفس فيكون شديدا مهموسا. متى يتجلى صوت الحرف الشديد المجهور؟ بعد انتهاء الشدة. لا تنسوا العبارة، اقرأ عنوان هذه اللوحة. انطلاق من الصوت ولا النفس؟ انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المين؟ المجهور. إذن يا إخوة هنا ينطلق الصوت. طيب اللوحة اللي بعدها شوفوها نفسها، لكن إيش؟ انطلاق النفس بعد انحباس الصوت يكون وين؟ في الحرف الشديد المين؟ المهموس. نعود. إذن انطلاق الصوت بعد انحباسه، انحبس الصوت نتيجة الشدة ثم فتح المخرج على ماذا؟ على جريان صوت، هذا حرف شديد مجهور. إذن متى أميز الجهر في الحروف الشديدة المجهورة؟ بعد انتهاء الشدة. بمعنى جرب معي وقل، ضع يديك على حنجرتك وقل أق. هل الشدة ميزت صوت الحرف؟ لا، انغلق المخرج. أق ق ق ق ق أق ق ق ق ق. هذه هي القلقلة، هي التي ميزت الجهر في الحرف الشديد المجهور. أج ج ج ج ج أد د د د أب ب ب ب ب. ها، إذن هذا هو الجهر، ميزته بعد أن انتهت الشدة. لاحظ مثلا الجيم، شوف اللوحة، هذا إلى هنا إيش اسمه؟ هذه شدة، انغلق المخرج. هل يتميز صوت الجيم؟ لا يتميز. متى يتميز الصوت؟ بعد انتهاء زمن الشدة. هنا هذه شدة، الآن انتهت الشدة وحصلت القلقلة واهتز الوتران فظهر الجهر في هذا الحرف الشديد المجهور. أما بالنسبة للمهموس، تأمل هذا الكاف، هذه ماذا؟ هذه الصفة من خلال هذه الأسهم، شو هي؟ تبين الشدة. ها، توقف الصوت، انغلق المخرج، ثم بعد ذلك مباشرة جرى النفس، واضح؟ إذن انطلاق النفس بعد مين؟ هذا بعد انحباس الصوت، هذا انحبس الصوت، ها، انطلق النفس في أي حرف؟ في الحرف الشديد المهموس. وضحت الفكرة؟ طيب، أرجو التركيز على حرف التاء جيدا، ركز في هذه اللوحة بشكل دقيق. نفس الكلام على الكاف، لكن ركز على طريقة أداء الهمس في التاء. الآن هون ما زالت صفة الشدة، صحيح؟ انغلق المخرج تماما، واضح؟ متى يتجلى صوت التاء؟ بعد انتهاء زمن الشدة. طيب لاحظوا في هاتين الصورتين المتتاليتين، أنا بدي أحرك الصورة ثم تأملوا ما الذي يحصل. الهمس، هذا الهواء، هذا الدخان المرسوم، هذا الهواء أين جرى؟ وين؟ هون ولا هون؟ الأصل هي التاء، جميل؟ طيب لو بقي اللسان منغلقا أيخرج الهمس؟ لا يخرج الهمس. طيب شو اللي حصل؟ ها، ابتعد اللسان قليلا حتى يجري النفس، لكن تأملوا الصورة، أين جرى النفس؟ قرب مخرج التاء. إذن أين جرى النفس؟ قرب مخرج التاء، هذا مخرج التاء، من خلال هذا الانغلاق لا يمكن أن يجري النفس، يبتعد اللسان قليلا لكن النفس أين يجري؟ قرب مخرج التاء. سمعين الصوت؟ ولا أقول كورت تبت، واضح؟ لا تجعل همسا للسين مشابها لصوت، همسا للتاء مشابها لصوت السين، هذا خلل في همس التاء. الأصل التاء أن تجعل النفس يجري قرب مخرج التاء. أت كورت، أت أت ولا ننزل اللسان إلى مخرج السين. وضحت الملاحظة؟ طيب، الرخاوة، ما هي الرخاوة؟ هي الجريان التام. هناك كان شو اسمه؟ انحباس، حباس تام. هنا جريان تام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج، يعني يقبل المط والتطويل. أف أذ أز أو، واضح؟ إذن حرف يقبل جريان صوت الحرف في المخرج من غير وجود ممانعة، كما ننطق مثلا بحرف الشين أش، انظر إلى هذا المجرى، لا ينغلق في أي جزء من أجزائه فيسمح بالجريان التام لصوت الحرف. طيب إذن ما هي البينية؟ البينية الجريان انظروا إلى العبارة الجزئي لصوت الحرف في المخرج بسبب ماذا؟ عدم كمال غلقه. برجع بعيد العبارة حتى نوضحها. إذن الآن قلنا الحروف البينية ليس لها جريان الحروف الرخوة وليس لها انحباس الحروف الشديدة، لكن توجد ممانعة لمرورها، لكن هذه الممانعة ليست تامة، لذلك يكون الجريان جزئي. الممانعة ليست تامة فالجريان يكون جزئيا. تعالوا لنتأمل البينية في حرف اللام. ما سبب البينية في حرف اللام؟ شرحناها سابقا، اكتبوها من أجل أن تكون العبارة الدقيقة مضبوطة بين أيديكم من خلال المساحات الفارغة التي في المذكرة. إذن ما سبب البينية في حرف اللام؟ الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام. ما سبب هذا الجريان الجزئي؟ بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه، بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه.